سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحباته الكرام. لبيتي العظام المستكملين الشرف بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير، واليوم ولله الحمد نفتتح سورة أخرى. نحن على موعد مع سورة الفتح، وسورة الفتح مدنية بالإجماع، بالإجماع هي مدنية، فعن طبع القرآن المدني عليها ظاهر جدا. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا البسملة كما قلنا على قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن البسملة هي آية مستقلة من القرآن تفصل بين الصورة، انقضاء الصورة تفصل بين انقضاء السورة وافتتاح السورة الأخرى. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الآية قد اختلف العلماء في سبب نزولها، فقال بعضهم الآية سبب النزول أصالة في ذلك هو قول الله جل وعلا: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالت اليهود: كيف نتبع رجلا لا يعلم ما يدرى لا يعلم ولا يدري ما يفعل به؟ عليكم السلام وبركاته. فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل في علاه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا ما قال ابن عباس، قال سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فقالت اليهود: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به؟ فاشتد الأمر على رسول الله فأنزل الله الخلاص بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والعلماء هنا اختلفوا فيما المقصود بالفتح، أي فتح قصده هنا الشارع في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال العلماء: الفتح أول هذه الأقوال هو يوم الحديبية، سماه الله نصرا، سماه الله فتحا، نعم. ولذلك قال البراء بن عازب: إن نحن نعد الفتح بيعة الرضوان، نعد الفتح بيعة الرضوان. ناس جدا في مشكلة، بس السلام عليكم. قلنا اختلف العلماء في الفتح، فقال علماء هنا في أربعة أقوال. قول الأول هي الحديبية، والبراء بن عازب قال: كنا نحن نعد فتح بيعة الرضوان، والشعب قال هو فتح الحديبية، نعم، حيث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفتح الله عليه خيبر أيضا. فإذا قال الفتح كان مزدوجا الحديبية، وأن الله جل وعلا أطعمه نخل خيبر، وأيضا ظهر الروم على الفرس، ففرح المؤمنون على أن أهل الكتاب قد علوا على أهل فارس. الهاتف لا يستقبل، معطل أشياء كثيرة فسامحوني. عليكم السلام وبركاته. إذن هنا كما قلنا أن هناك أقوال في مسألة الفتح. القول الأول أنها فتح، أنها بيعة الرضوان أو صلح الحديبية، وقيل أنه في يوم الحديبية غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، وطعمه نخل خيبر، وبلغ الهدى محله، وظهرت الروم على فارس، فكل ذلك كان فيه الفتح، نعم. صلح الحديبية، الحق أن صلح الحديبية سماه الله فتحا على القول بذلك، على أن الله تعالى قد فتح قلوبا غلفة للدعوة ودخل الناس بدين الله أفواجه. يعني اليهود قريش كفت يدها عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الناس أحرارا، فدخلوا الناس في دين الله أفواجه، فسارعوا وتسابقوا وتنافسوا في الدخول. لذلك قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي قضينا لك قضاء عظيما. وكان الفتح كما قلنا في صلح الحديبية أن الله تعالى قد فتح القلوب والمسامع ومسامع القلوب للدعوة إلى الله جل وعلا. وقيل خيبر، وقيل أن فارس أن الروم غلبت فارس. والحق أن نقول صلح الحديبية كان فتحا وكان سبيلا للفتح، والأصل بالفتح المقصود به هو فتح مكة، والأصل بالفتح هو المقصود به فتح مكة. وأما قصة الحديبية فهي عظيمة، قصة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كما قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى في المنام أنه يطوف بالبيت. قال الله تعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحلقين رؤوسكم ومقصرين. فجمع الناس وقال: نحن نذهب إلى العمر، وما أخذوا إلا السلاح في جلابه، ما أرادوا قتالا، ما أرادوا إلا الطواف. فلما ذهبوا على مشارف مكة خرجوا إليهم، خرج إليهم عروة، وخرج إليهم أيضا خرج إليهم جمع من أهل مكة بعدما عسكر المسلم في الحديبية. كان بينه وبين مكة تسعة أميال، وقفت يد الراحلة، فقال المسلمون: حل يزجرونها يعني، فأبت عليه. فقالوا: خلعت القصواء. شوفونا حتى الدفاع عن عرض الجمل، حتى الدفاع عن عرض النق، النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت. قالوا: خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت، ليس لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. أما والله لا يسألوني خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها. ثم جراها فقامت فولى راجعا. نعم. حتى بعثوا إليه ببديل بن ورقاء، بعثوا إليه ببديل بن ورقاء. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنا ما جئت للقتال، ما جئت إلا لطوف بهذا البيت. وعظموا يعني، أتى بالبعير وقلدوها، وأيضا كانوا على الإحرام. فقال: ما جئنا للقتال، وما جئنا إلا للطواف بالبيت. وكانوا قوما يعظمون الإبل. فذهب إليهم وقالوا: الرجل ما جاء للقتال. فبعثوا إليه بعم ابن مسعود، عروة ابن مسعود. بعث عروة بن مسعود فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كل ذلك هم يتهيئون، هل هو يريد قتال أم لا؟ فقال: يا رسول الله أترى، أو قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أترى أحدا فعل ذلك من قبلك؟ أتجدع أنفك بيدك؟ أترى أحدا يفعل بقومي ما تفعل؟ ثم قال له: جئت للطواف. فجلس يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم قام، وكان المغيرة بن شعبة قائما على النبي صلى الله عليه وسلم ملثما ومعه سيف، فيضرب المغيرة بقبيعة السيف على يده، يقول: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لحية رسول الله. قال: من هذا؟ يتعجب. قال: هذا المغيرة بن شعبة ابن أختي. قال: أي غدر، ما زلت في غدرتك ونافع، لأنه كان مع قوم قتلهم وأخذ مالهم وذهب النبي بيعه. قال: أما على الإسلام فأبيعك، وأما على المال فلا. وهو يقول: أنا ما زلت أسد في غدرتك، لكنه تعظيما للنبي ضربه. ثم نظر عروة فقال، ونظر محص النظر في في الصحابة، فقال: ما لي أرى أقواما، أو قال: ما لي أرى أشوابا خليط، يعني ما لي أرى أشوابا أو باشا سافرون عنك عما قريب. فأبو بكر سمع هذه الكلمة فاشتد غضبه وقال له أمصص كذا، نحن نفر على رسول الله، نحن نفر على رسول الله. وقال له هذه الكلمة الشديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه وما راجعه عليه، ما راجعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما عاتبه عليه، قال نحن نفر على رسول الله أمصص كذا. فاشتد عليه القول، لأنه لما قال له هذا القول يعني كان أمرا شديدا ليس بالهين. قال نحن نفر على رسول الله، ثم كان كالأسد السائل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أقره على ما قال، أنه كان ينتصر، لأن الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. آمين، جزاكم الله خير. فما كان من النبي يتكلم الكلمة إلا وجميع أسمعه، وما أحد يحد النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يتقاتلون على وضوء. فرجع عروة فقال لهم يا قوم لا قبل لكم بهذا الرجل والذي نفسي بيده، إني وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. سبحان الله. فقال ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والذي نفسي بيدي ما تكلم إلا كأن على رسيم الطير، ما تنخى مخامة فوقعت في يدي أحدهم إلا درك بها وجهه وجسده، وكانوا يتقاتلون على وضوئه. فبعثوا إليه بسهيل بن عمرو للصلح، فجاء سهيل بن عمرو، وأولا جاءت الأنباء أنهم قتلوا عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث عمر بن الخطاب سفيرا فأبى، قال إذن يسلغ رأسي، فبعث عليهم بعثمان بن عفان، فعثمان بن عفان دخل عليهم وفتحوا له المجال ليطوف، قال لا والله حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت الشائعات أن عثمان قد قتل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال من يبايعني على ألا يفر، فكانت البيعة على عدم الفرار، البيعة كانت على عدم الفرار لا على الموت، ما بايع النبي على الموت قط، فبايع على عدم الفرار. ثم جاء سهيل بن عمرو فأبرد معه ما أبرد معه عقدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مهما عرض علي خطة رشد إلا أجبتهم عليها. وعمر بن الخطاب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الشروط، وشروط مجحفة، من جاءكم منا تردوه علينا، من جاء وما ومن جاءنا منكم فلا نرده. فلما قال بذلك قال عمر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أيسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنيا في ديننا، واشتد الأمر على الصحابة. ورجع أبو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن أخذ الله، الله جعل بشرني بفتح سيكون فتحا. فرجع النبي رجع أبو بكر عمر لأبي بكر فقال لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أيسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال هو رسول الله ولن يغدره الله، هو رسول الله ولن يغدره الله، يعني واجب عليك السمع والطاعة. ثم قال له الزم غرزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فتحا حقا. فرده من السلام، وكان عندما يعني قابل هذه الشروط وقال من ما عرض عليه خطة رشد إلا وافقتهم عليه، فقابل بشروط ورحل. والصحابة ما كانوا يريدون الحلق فأمرهم بالحلق، ونحر هذه، ثم ذهب بعد ذلك أتى إلى عمرة القضية. لكن سافر النبي صلى الله عليه وسلم، سافر النبي صلى الله عليه وسلم ورحل حتى أذن الله فدخل الناس في دين أفواجا، ثم كانت الزلة من قريش فدخل النبي فاتحا مكة على رأس المغفر يطقطئه تواضعا لله جل وعلا فاتحا مكة. وحتى اشتد الأمر على مكة، أبو سفيان نفسه أسلم، ولما نظر وارد الجيوش الجرارة السرايا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، قال خذه المضيق لينظر وينظر إلى الرايات، فقل لقد أمر ابن أخيك. قال يا أبا سفيان إنها النبوة، قال نعم إنها النبوة، وكانت حقا فتحا، وإن كان فيها بعض الشدة والمشقة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقضي له قضاء إلا والحكم فيه، إلا والحكم فيه بأبي هو وأمي. نعم. ولذلك قال صلح حديبية كان فتحا، وبعضهم قال فتح مكة هو الفتح، رواه مصروخ عن عائشة رضي الله عنه وارضاه بأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفتح قال لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. والقول الثالث هو فتح خيبر، وهذا قاله أنس بن مالك. والرابع أنه قضاء له بالإسلام، يعني فتح الله لك مسامع الناس وقلوب الناس حتى دخلوا في دين الله أفواجا. ولذلك قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك، اللام هنا لم إيش، لم تعليل، اللام هنا لم تعليل، الإسلام عقبة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي كي، والمعنى لكي يجتمع لك من المغفرة ومن النعمة والفتح بأن جل وعلا أرادك كرزقا معنويا ورزقا حسيا، فانضمت المغفرة إلى الرحمة، وكان الأمر على الفتح مع مع مع التطهير. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه تمام النعمة، هذه تمام النعمة، وهذه ما قيلت إلا في أهل بدر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما هذا، قال لا تعجل علي يا رسول الله والله ما فعل ذلك إلا عن ديني، قال صدق الرجل لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالله تعالى ليغفر لكم ليغفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر. وقد اختلف العلماء في هذا، ما تقدم أي في الجاهلية كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وما تأخر ما لم تعلمه، وهذا على سبيل التأكيد. والصحيح الرابع في هذا الباب يعني يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ما تقدم من المعاصي التي يمكن أن يقع فيها الأنبياء، وما تأخر إن وقع مغفورا له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تصريحا، قال إن تغفر تغفر الجنة، وأي عبد لك لا ألم، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال وعصى آدم ربه فغوى. إذا المسألة هنا فيها أن الأنبياء قد يقعون معرضون في الخطأ، معرضون في الزلل، معرضون في المعاصي، لكن شريطة أنهم بتمام الفيئة والتوبة والأوبة إلى ربهم جل في علا، بل سرعة الفيئة والتوبة والأوبة إلى الله جل في علا، ما تقدم ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك وهديك الصراط المستقيم. هنا الآن يغفر لك الله ما تقدم ذنبك، هذه أيضا كما قلنا على الخلاف بين العلماء، هل هي يعني حسنات أو سيئات المقربين، أم مسألة عنها حق المعاصي. الصحيح الراجح أن الأنبياء معرضون للمعصية، الأنبياء معرضون للمعصية، والدلالة واضحة جلية في قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، ولقوله جل وعلا لنوح قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. موسى قال إني قتلت منهم نفسا. عيسى قال عيسى عليه السلام قال نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد وذكر ذنبا. الغلط المقصود أنه قد نقول الأنبياء معرضون للذنوب اللي هي الصغائر، لكنهم في التو واللحظة يتوبون إلى ربهم جل في علاه وتعاود المسألة على أفضل ما تكون. قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في قول الله لك الله ما تقدم من ذنبك متأخر مع بس ما تقدم من جهلها متأخر على سبيل التأكيد كما بينا بل هو مغفور يقع مغفورا له فيه ويتم نعمته عليك. وهنا نعمة الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم نعم ويتم نعمته هذا مفرد مضاف فتعم فنعمة الله تمت على النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله تمت بالهجرة بتأسيس الدولة الإسلامية نعمة الله بانتصاره في بدر نعمة الله بدخول الناس أفواجا نعمة الله فتح مكة على ذلك نعمة الله في نشر علمه بين أزواجه واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة نعمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بالكتب إلى جميع ملوك الأرض يريد أن يعبدهم لرب الأباد لا بأس على ذلك بعد اليوم لا يترك هذا الدين بيت مدر ورابر دخله بعز عزيز أو بذل ذليل عز يعز الله به أهل الإسلام الإسلام وأهله. قال ليغفر لك اللهم تقدم ذنبك وتأخر وتم نعمته عليك وتم نعمته عليك. بعد ما قال يتم نعمته في الآخرة بأن تدخل الجنة ومعك أصحابك يدخلون الجنة الفردوس الأعلى. وأخيرا يتم نعمته عليك بالنبوة والدرجة التي تعلو بها على الناس مع المغفرة وأخيرا بفتح مكة أو بإظهار الدين. صحيح أنها كما قلنا النعمة نعائم ويتم نعمته عليك هذه مفرد مضاف يعم فتكون النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة نعمة التمكين نعمة التأسيس نعمة الدولة الإسلامية نعمة بدر وانتصار في بدر نعمة فتح مكة وصلح حديبية نعمة انتشار العلم بين الصحابة الكرام نعمة أيضا الفضل عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعيشون مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ويهديك صراطا مستقيما معناه هو نبي رسول وبعث الله تعالى هداية الناس فكيف يقول يهديك؟ نقول هداية بعد هداية هداية بعد هداية والإنسان أحب ما يكون هداية وفيها أيضا ثبات على الهداية وفيها أيضا ثبات على الهداية. قال يهديك صراطا مستقيما أي يثبتك على الصراط المستقيم فأنت عليه. فهديك صراطا مستقيما وثبتك على صراط مستقيم ويهدي بك وينصرك الله جل في علاه على عدوك. قال في الآيات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بلى وينصرك الله نصرا عزيزا يعني أيضا ينصرك الله جل وعلا على أعدائك نصرا عزيزا. وهذا قد كان النصر على الأعداء. إن الله تعالى نصر نبينا في بدر يوم الفرقان يوم التقى الصفان الجمعان ولو تعاتم لاختلفوا في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال الله تعالى منكرا وتريدون أن غير ذات الشوكة لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته يقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان المجرمين. قال وانصرك الله نصرا عزيزا. ونصر الله جل وعلا أيضا في صلح حديبية كان نصرا وكان فتحا لأنه دخل مكة فاتحا ونصر الله في حنين ونصر الله جل وعلا في غزوة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وفتح الله له خيبر وأعطاهم نخلها ومالها وما لها فكان نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنصرك النصر عزيزا وأعظم النصر نصر على الأعداء الشياطين والجن ونصر الله على الجن. ولذلك لما سئل عن قرينه قال أعانني الله عليه فأسلم أنا وهو أسلم هو فإذا لا يضايقني ولا ولا ولا ولا يؤذي. نعم نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة رؤيا الأنبياء حق وحي فتحنا فتح مبين على الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق نبينا سيد الأنبياء والمرسلين غفر الله لهم وتقدم ذنبهم وتأخر. من نصر الله نصره الله، من نصر الله نصره الله. هذا بالنسبة للتفسير. لو في أسئلة تفضلوا.